السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. كما تعلمون إخواني أننا إن شاء الله مستعينين به سنتحدث عن موعظة بعنوان الجنة والنار، كما هو مرتب من إخواننا القائمين على العمل. وحقيقة الأمر الكلام في هذا الموضوع كبير وكبير، وله اتجاهات وله محاور، إن لم تحدد سيتوه الكلام بعضه في بعض. فهل يا ترى سنتكلم عن الجنة والنار من ناحية الوصف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، أم سنتكلم عن الجنة والنار من ناحية الاعتقاد، أم سنتكلم عن الجنة والنار من الذي يدخل ومن الذي يخلد ومن الذي يخرج؟ فلا بد من تحديد المحاور حتى يخرج المكلف بمعلومة يجعلها ربنا عز وجل سببا في نجاته. اعلموا إخواني معشر المسلمين أن أصل الأصول وصلب الشريعة وقطب الرحمة في شريعة الله عز وجل عن الإسلام هو الاعتقاد الصحيح. فأي خلل وأي انحراف يصدر من المكلف مهما كان الخلل صغيرا أو كبيرا يدل دلالة واضحة على أن هناك انحراف في الاعتقاد. يبقى قبل كل شيء وأول كل شيء أن نتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، لازم، لأن مسألة الوصف أصف لك الجنة حتى أرقق قلبك إليها، وأصف لك النار حتى تنخلع مما أنت فيه، هذا أمر يسير وليس للصعب. وهذا الوصف أعني للجنة والنار إن لم يقابل في القلب اعتقادا صحيحا عن الجنة والنار لن يؤثر فيك بشيء. وأرجو يا أخوانا أن تنتبهوا للاعتقاد في كل أمور الشريعة، فعلى سبيل المثال وسوف يأتي الكلام بالتفصيل. لم باكنا أجبنا كل النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل عن وصف النار أو وصف عذاب أهل النار من الكتاب والسنة وأطرحها عليك وأقولها بلهجة تلهب القلوب وتثير الحماس وتخلع الصدور التي فيها قلوب، ويلقى هذا الكلام اعتقاد عندك أن النار ستفنى. كلام ملوش لازم، والله ما له أي تأثير. ده أنا بكلمك على حاجة وانت معتقد أنها ستفنى، فمهما كان العذاب شديدا والهول فظيعا والخضب كبير، انت من الداخل ما هي هتفنى، اتحمل شوية. واي شيء يعقبه انتهاء او فناء ليس بشيء. يعني مثلا لو انت عايش في ذل من مجرم عتو جاف غليظ، وضاقت بك السبل وضاقت بك الحيل، ما استطعت ان تتخلص من ظلمه، بتعمل ايه؟ تقول يا اصبر بكره يموت او انا موت. يبقى بتصبر نفسك بالنهايه التي تصل اليها وانت بها على يقين. كذلك حينما نتكلم عن النار وما فيها من اهوال ومن امور ما يخطر على بال مخلوق، ويكون عند اعتقاد المستمع انها تفنى، لن يؤثر فيه الكلام قط. معايا يا اخواننا في الجزئيه دي، لان اصل سهل قوي، وده اللي هوصيكم به ان شاء الله قبل نهايه اللقاء. اقول لك اذهب بيقولوا نرجو الالتزام بالهدوء عند النساء لاننا لا نستطيع ان نسمع الدرس. يعني النساء بيشتكوا من بعض. طيب خلاص خلصوا نفسكم، هنعمل ايه؟ مسألة وصف الجنة والنار هقول لك اطلع على البخاري او مسلم او صحيح السنن وصحيح المعادن والمصنفات والمصنفات، واقرأ واقرأ الشروع. بس سأوصيك ببعض النقاط عند القراءة دي، عمرها ما كانت قضية ولا تسبب لك اشكال. الاشكال فين يا اخوانا؟ في الاعتقاد الصحيح في الجنة والنار. ده اللي لابد ان نركز عليه ونؤكد عليه بالأدلة. وان كان عندك فاحمد الله على ذلك، عندك غير ذلك فلا بد ان تصحح المسار وتعدل الاعتقاد قبل فوات الاوان. الجنة والنار، ايه الاعتقاد فيه الصحيح؟ كما قال الامام ابو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: ونؤمن ونعتقد بان الجنة والنار مخلوقتان. مخلوقتان ولا سيخلقان؟ لا، مخلوقتان. ما شفناهمش. عدم الإدراك لا يدل على عدم الوجود. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، فمن شاء منهم أن يدخل الجنة فبكرمه ورحمته، ومن شاء منهم دخل النار فبعدله وحكمته. ده اللي ينحفظ ونعتقد. كل اعتقاد غير الذي سمعت فهو من اعتقاد اهل البدعة من 72 فرقة الهالكة. يبقى الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان دول قبل ان يخلق ربنا عز وجل الخلق. الادلة على ذلك، لأن أهل البدعة من الجهمية والمعطلة كأبو الهذيل العلاف وعمر بن عبيد والعلم الفسالة دول، قال لك لا، الجنة لا انخلقت ولا النار انخلقت، لأن إن خلقناها إن خلقت الآن وقلنا بالخلق الآن يعتبر عبث. ليه عبث يا مغفل؟ يقول لك لا، أصلا يخلقها ليه؟ وإنه لا وعدنا أو أعلمنا أنه لن يكون هناك دخول للجنة إلا بعد القيامة. يبقى دلوقتي خلوها دلوقتي مش موجود ملوش اعتبار، ده كلام اهل البدع واهل الضلال. لا، اهل السنة والجماعة ينظرون الى هذا الامر بالادلة الشرعية. واعلموا اخواني، المحاضرة من اولها لاخرها ان اعلني ربي عز وجل واتممته تدور حول خبر لزاما ان يصدق وليس فيها امر ينفذ. يبقى كل اللي هنقوله من قبيل الاخبار، والاخبار كما تعلمون في شريعة الله عز وجل يلزمنا المصدق بها، ومن لم يصدق باي خبر جاء عن الله عز وجل او في صحيح السنة فليعلم ان ايمانه غير صحيح ومردود عليه. اي خبر كان سواء في الاعتقاد او في غيره يأتينا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق به المكلف فلا فائدة في إيمانه، وهو أصلا لم يخرج من مكان فيه. فالجنة والنار مخلوقتان. الأدلة على ذلك، وسأسرد الأدلة على وجه الاستعجال من كل صنف دليل. قال الله عز وجل في التنزيل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أعدت أي انتهى الأمر منها خلاص. وعن النار قال: وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فنفس الخبر هنا نفس الخبر هنا. وثبت عند الترمذي، والحديث أيضا رواه الحاكم في المستدرك وهو عند الإمام أحمد، وصححه الحاكم وأقره الذهبي عليه، ونص على تصحيح العلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حاجة غريبة، لما بتقرأ في النصوص التي تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وتيجي تنظر إلى كلام من قال بغير ذلك فعلا تضرب كفا على كف من شدة العجب. وإن دل على شيء يدل على خلل وانحراف في المنهج وفي تلقي العلوم الشرعية، وده اللي بنحذر منه غاية التحذير. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي احنا أشرنا إلى تخريجه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار، إن كان هناك لفظ صريح أصرح من ذلك قول: لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة وقال له: اذهب وانظر إليه وإلى ما أعددت فيها لأهلها. فذهب جبرائيل، ودي الرواية الصحيحة، إلى الجنة ونظر فيها وإلى ما أعد الله عز وجل لأهلها، ثم رجع إلى الله عز وجل وأخبره قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخله. يعني إيه؟ يعني أي شيء في الجنة يسمعه المسلم لا يتردد لحظة في الدخول إليه وفي السعي في الأسباب الموصلة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمر الله عز وجل فحفها بالمكاره بالمكان، وقال لجبرائيل: اذهب وانظر إليه. بعد ما عملنا التعديل فيه يعني حفها بالمكاره. والمكاره إخواني هي كل ما تكرهه النفس وتأباه من أول وهلة. وخد بالك كلمة من أول وهلة دي، يعني العبادات والتكليفات فيها شيء من الكلفة، بس الكلفة أنت في البداية، ولكن ممكن العبد مع الاستمرارية في العبادات وإخلاص النية واللجوء إلى رب البرية تصبح هذه العبادة سعادة له ولذة. يبقى من أول وهلة. فحفها ربنا عز وجل بالمكاره وقال لجبرائيل: اذهب فانظر إليه. فذهب ونظر ثم رجع وقال: وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. مما جعلها رب مما جعل ربنا عز وجل حولها من المكارم. ثم أمره أن يذهب إلى النار وينظر إليها وما أعد لأهلها. فذهب جبرائيل فنظر إليها فإذا بها يركب بعضها بعضا، فرجع إلى الله عز وجل قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد ويدخله. أي إنسان يعرف المعلومات اللي عنها ويعلم ما فيها من شدة الهول ومن عذابه ومما لا يخطر على بال مخلوق يستحيل أن يسلك سببا يوصل إليه. ثم حفها ربنا عز وجل بالشهوات وهي كل ما تشتهيه النفس. ثم قال لجبرائيل اذهب فانظر إليه، فذهب ونظر ثم رجع قال وعزتك وجلالك خشيت ألا ينجو منها أحد. يبقى دي أدلة نقلية صحيحة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. طيب اعتقاد أهل السنة والجماعة في من يدخل النار ويدخل الجنة ومن يخلد ومن لا يخلد، الاعتقاد مهم لأن بنبني على الاعتقاد العمل، ومن غير اعتقاد العمل سيكون لا وزن له ولا قيمة، وسرعان ما يرجع العبد القهقرة طالما أنه لا يمشي على اعتقاد صحيح. إيه اللي احنا بقى نعتقده ونعرفه عن مسألة الخلود في النار والكلام ده اللي هقوله لك ده، ده اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما خالفه أهل البدعة والضلال نقول وبالله عز وجل نستعين نؤمن ونجزم ونوقن ونعتقد أن النار لا يخلد فيها موحد، لا يخلد فيها موحد. موحد يخلد في النار نقطع باستحالته، ولا يدخل الجنة مشرك. ده اعتقد لن تعرف، يبقى معنى ان المشرك لن يدخلها ده يبقى ألف به باللوازم هذا الاعتقاد أن أبتعد عن كل شرك حتى ولو كان صغيرا، وإن كان الاعتقاد الحق عند أهل السنة ولا يدخل الجنة مشرك أي معني به الشرك الأكبر المخرج عن الملة، ويدخل ضمنا منه الكافر كفر أكبر مخرج عن الملة. ده اعتقدنا في مسألة دخول الجنة والنار. طيب المسلم المؤمن الذي مات على التوحيد، مات على التوحيد ومات مصر على ذنب دون الشرك، كلام ده لازم تعتقده عشان ما تخبطش وانت ماشي، والتخبيط بيجي من عدم الاعتقاد. علشان كده احنا بنقول وبنصرخ بأعلى أصواتنا الأصل الذي أصله المتقدمون استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل. هتعمل ايه؟ هتلوي اعناق الادلة. انت تربت وربك غلط على ان الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر مخرج عن الملة، ربك على كده فتربى عندك الاعتقاد، لم يدلل لك اولا ولكن اتى لك بالاعتقاد وقال لك خذ الادلة، هي الادلة ما عجبتكش قمت لويها حتى ترسخ الاعتقاد عندك. وده اللي بنهب بكل أخ يرجو الله والدار الآخرة، يا أخي الفاضل أربع على نفسك واستدل الأول ومطرح ما الاستدلال يوديك إيه شوية، شريطة أن يكون لك سلف فيما تصل إليه. يبقى مسلم، أنا كنت أتمنى أن تكون المحاضرة بس حول معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار ونفرد الأدلة، لأن هيجينا دلوقتي في فناء النار هل هي تفنى ولا لا تفنى، في كلام المكذوب الباطل الذي لا يليق قط أن يخرج من أمثال جبال كابن تيمية وغير المنسوب إليهما بأن النار تفنى. طيب ما تفنى يبقى كده خلاص، ده ناخد راح تعمل اللي أنا عاوزه وهتفنى هتفنى، إيه يعني هعد فيها إيه 50,000 سنة؟ كل ما هو له نهاية ويفنى فهو قريب مهما طال بعده، ايه مشكلة يعني نستحمل شوية. فالاعتقاد الخاطئ يترتب عليه انحراف في السلوك. يبقى عندنا مؤمن مات على التوحيد، كان محترم ما اشركش بالله ولكن اقترف ذنوبا ثم مات وهو مصر على الذنوب. اهل السنة بيقولوا ايه؟ تحت المشيئة. يعني ايه؟ يعني إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه ورحمه، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه، تم ونهيته في الجنة لا يخلد في النار. طيب إن مات وهو على التوحيد واقترف من الذنوب الكثير والكثير ثم تاب منها، من تاب تاب الله عليه. معايا يا اخواننا في الاعتقادات دي؟ الاعتقاد اللي بعد كده، الجنة والنار هل تفنيان وتبيدان ام ابد الابدين؟ كل جماعة اهل السنة واهل البدعة اتفقوا على ان الجنة لا تفنى. طب والنار؟ جه اللغبطة هنا بقى. حتى في قول، بس قول يعني ايه، الانسان اصلا بيستحل ما يقوله وينسبه لبعض بني ادم. المفترض القول ده ما يكتسبش الا واحد يعني اضل من حمار اهله، قال لك الجنة والنار بتفنيان، ما فيش حاجة اسمها الجنة والنار، هما يومين كده وكل واحد بيروح لعالم. طب ازاي يعني؟ قال لك هو كده وخلاص، لان هذا نشأ من اعتقاد مذموم لعلم الكلام الذي سمي الآن بغير اسمه كالفلسفة وعلم المنطق وعلم النفس، من أسوأ العلوم التي تدرس. فالجنة يعني أبد الآبدين، وأهل السنة والجماعة كذلك اعتقادهم في النار لا تفنيان ولا تبيدان. الأدلة بسرعة، الأدلة، الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ونتعمدت أجيب الدليل ده في الصحيحين ولم أتطرق لأدلة النص القرآني، لأن أدلة النص القرآني فيها كثير من المتشابه، وأهل البدعة دائما يتلاعبون بالمتشابه. ولله ضر عمر بن الخطاب حينما يقول إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. اوعى تجادل واحد بالقرآن بس، إياك، مش هتوصل مع الحل. ليه؟ لأن القرآن حمال ذو وجوه، ولن يقف على ألفاظ القرآن الحقيقية كما أراد رب البرية إرادة شرعية إلا من وقف على علوم العربية ورد المتشابه إلى المحكم. هتيجي تقول له متشابه ومحكم، يقول لك أنا أول مرة أسمع الكلام، فرك ما تكلمش عنه زي ده خالص، هاتوا على السنن. إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. فالحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. ده خبر، ده اسمه ايه؟ خبر. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن شيء سيحدث، يبقى الخبر ده لا بد ان يصدق ولا يحتمل الكذب قط، لا لذاته ولكن لمن اخبر به. واضح يا اخوانا؟ يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، لان الحديث ده في الصحيحين، وطرح هذا الحديث على بعض القوم المعاصرين ممن يشار إليه بالبنان، قال حديث ترفضه العقول ولا يضبط ولا يصح ولو كان في الصحيحين. اللي زي ده نصيحة مننا، ما تضيعش وقتك معه، وقف عليه واغلق عليه بالخرسانة، لأن ده خطر شديد على الأمة. حديث في الصحيحين تقول العقول ترده ولا يقبل ولو كان في الصحيحين، يبقى ايه اللي فضلنا؟ ايه اللي باقي؟ فيؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، فينادى يا أهل النار ويا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيشرئبون أي ينظرون ويرفعون أعناقهم، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ واحد يقول لك طيب الموت معنوي ولا محسوس؟ معنوي، يعني هو الواحد زي ما هو كرشه زي موجود وعينه موجودة بس ما عادش بيتحرك، يقولوا مات. طب اللي طلع منه ايه؟ ما شفناهاش، يبقى معنوي. طب ازاي؟ خدوا بالكم معايا من الاشكال اللي بيجي والشبه العقيمة التي تطرح. يقول لك طب احنا اصلا ما شفناش الموت، بنشوف اثار الموت ولا حد شافه؟ حد شافه؟ بنشوف اثاره. اثاره ايه؟ اذا هيدفنه قبل ما يخش ويتفجر، دي اثاره، ويخش القبر والكلام ده. طيب كيف يعرف اهل الجنه الموت وهو جاء على صوره لم يرونها، على صوره كبش املح؟ ازاي يا اخي المكرم؟ الله يهديك، هذا خبر لابد ان يصدق. اوليس الذي اتى بالموت على صوره كبش املح يعبث ان يعرفه لاهل الجنه ويعرفه لاهل النار؟ ده كلام بعيد كل البعد عن الصواب. هل تعرفون هذا؟ يقول نعم يا رب انه الموت. يا اهل النار فيشربون، هل تعرفون هذا؟ نعم يا رب انه الموت. فيذبح الموت، يعني يموت الموت، ثم ينادى يا اهل النار خلود بلا موت، ويا اهل الجنه خلود بلا موت. طيب طالما النصوص واضحه بالشكل ده، الاشكال جه منين؟ جه الاشكال منين؟ الاشكال من بعض النصوص القرانيه عامه تخصص، او مطلقه تقيد، او متشابهه ترد الى المحكم بس. ولكن دايما اصحاب القلوب المريضه ما يعجبهمش حاجه، هي الايه لزقت في دماغه وخلاص. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فمن شرع غير شرع الله فله شركاء، ومن اشرك فقد كفر، ويبقى جهنم. ايه يا اخي يا اخي ده هنقول عليه متشابه ردوا للمحكم، هنقول عليه عام خصصوا، هنقول عليه مطلق قيدوا، حتى تعمل النصوص كلها ولا تترك بعضها. ما يسمعش الكلام. قالوا ايه يا اخي الفاضل؟ قالوا ربنا عز وجل قال كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. الجنة شيء ولا مش شيء؟ لازم تقول شيء. طيب والنار شيء ولا مش شيء؟ شيء. ما تقدرش تقول مش شيء، انت وصفتها بالعدم. طب ربنا عز وجل شيء ولا ليس بشيء؟ السؤال واضح. الله عز وجل شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم، ولكن ليس من أسمائه الشيء ولا يسمى بالشيء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. صح. هل ينفع نقول كل شيء هالك إلا وجهه، ندخل فيها الله عز وجل؟ في واحد يقول الكلام ده؟ طيب تفسيرها إيه؟ شوف تفسير أهل السنة ده. كل شيء كتب الله عليه الهلاك هالك إلا وجهه، وانتهت القضية. مش بقى إشكال أبدا حتى يعمل بالنصوص كلها. لذلك النصوص الشرعية يا أخوان دلت على أن كل الأشياء تفنى وتبيد، يستثنى من كل الأشياء المخلوقة، يعني يستثنى من ذلك ثمانية، وهي الكرسي والعرش، اللوح والقلم، الجنة والنار، الأرواح، وعجب الذنب. الأدلة دلت على كده، ديت لا تفنى مطلقا. ايه بقى يزعلك وايه يلاك؟ يعني يقول لك لا لازم تفنى. هتفنها ليه؟ هي كده. ايضا يبقى دي كل شيء هلك الا وجهه، عرفنا الشبهه جت منين. ايضا قوله تعالى خالدين فيها عن اهل النار واهل الجنه، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اي الا ما شاء ربك. ما هو دايما اللي ما بيفهمش بيتعبك، وده ان شاء الله هجيب لك امثله لحد ما كسر دماغك من اللي ما بيفهموش. واحنا بندرس الفرق ان شاء الله تلاقي كده حاجة عجيبة، يفهم النص بمزاجه. ليه؟ لأنه اعتقد الأول، هو قرأ كلام أبو الهذيل العلاف وعمر بن عبيد إن النار تفنى يبقى لازم تفنى. طب الأدلة هل ويه؟ إلا ما شاء ربك. قال أهل العلم في تفسيرها إلا ما شاء ربك استثناء ولم يفعله الله. زي إيه؟ قال تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. طب الله عز وجل فعلها ولا لم يفعلها؟ طب مش معنى تخلي يفعل ديت. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. النبي تلاه ولا ما تلاهوش؟ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. أذهب ولا موجود؟ يبقى نقول ده مشيئة الله ولكن لم يفعل، يبقى خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. لذلك عقب بعدها بقوله تعالى عطاء غير مجذوذ. علشان كده إخواني حتى لا يظن أهل الجنة وأهل النار أو أهل الجنة بالذات أنهم بخلودهم في الجنة خرجوا عن مشيئة الله، مستحيل، فهم مع خلودهم تحت مشيئة الله، وكذلك أهل النار مع خلودهم تحت مشيئة الله عز وجل. أما الإشكال جي منين؟ الإشكال جي منين يا إخواني؟ إشكال القول الجنة خلاص كل المحترمين قالوا إن هي لا تفنى. طب والنار؟ يعني عشان برضو للأمانة تقرأ في بعض الكتب كده، وقال الإمام ابن القيم تبعا لشيخه شيخ الإسلام تيمية أن النار تفنى. يا إخوانا ده يستحيل أن يصدر عن الشيخين، يستحيل. ليه يا إخوانا؟ ودي يريد تركزوا معايا فيها شوية لأنها قضية خطيرة جدا. وهي إيه؟ لا بد حينما نقرأ كلام عالم من أهل السنة، بس خد بالك من التقييد اللي بحط، كلام عالم منين؟ من أهل السنة يعني محترم، أما غيره ده موضوع تاني. إن كان كلامه يحتمل وجها من أوجه أهل البدعة ووجها من أوجه أهل السنة ولو من بعد، لا بد أن يحمل كلامه على كلام أهل السنة، لازم، من باب حسن الظن. فاكرين سوء الظن معناه ايه؟ اقوله تاني لان هي دي مشكلتنا، ترجيح جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الامرين معا. فيه فعلا عبارات لشيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم تقراها من اول وهله تقول فعلا ان الشيخين يقولان بفناء النار، ولكن نظرا لقصور الفهم وعدم دقه فهم الالفاظ، لان شيخ الاسلام ابن تيميه ما كانش اي حد، وكان من طبيعة هذا العبد الصالح كما استقرأ العلماء، ده مش كلامي كلام الكبار، كما استقرأ العلماء طريقته في رد على المبتدع، لما يجي يرد على صاحب بدعة يقوم لمس ثوبه ويتكلم بلسانه، يعني تسمع كلامه كأنه صوفي، تسمع كلامه كأنه جهمي، يتقمص شخصيته ويرد عليه بكلامه. فممكن هو بيقرأ بيكون بيتكلم بكلام الخصم، انت تفهم كلامه على انه كلام ومش كلامه خالص. يا ريت تفهمه دي كويس، وبالذات لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. يبقى القول بفناء النار ده قول اهل بدعه. ازاي ابن القيم بدعه؟ اللي يقول كده نجيب رقبته، ولكن القول مكذوب على ابن القيم. طب الروح؟ حتى لو قاله الامام ويحتمل لابد ان نحمله على وجه من اهل السنه والجماعه. واضحة يا اخوانا؟ دي حاجة. الامر الثاني، ودي مسألة دقيقة شوية، ايه هي يا اخوانا؟ هناك فرق ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقاء الله له، ودي مهمة جدا. يبقى ببقائه يعني هو في تكوين وفي صفاته من صفاته الأزلية الأبدية البقاء كذات الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، دي باقية ببقائها. أما المخلوقات الأخرى زي اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار والأرواح وعذب الذنب، دي باقية، بس هل باقية بذاتها أو لأن الله أبقاها؟ لأن الله أبقاها. واضح يا أخوانا؟ ديت معلش الاعتقاد انا وجهة نظر انا اهم من الوصف, اهم كتير فعلا, لان هبدا بقى اكلمك على حاجة انت معتقدها صح. الجنة ابد الابدين, ايوة ابد الابدين. طب والنار ابد الابدين, خلاص. ومن خلال هذا المعتقد ابدا اتكلم معك بقى, اقول لك الجنة فيها كذا على قدر الصح والنار فيها كذا. فانت لما يكون عندك اعتقاد ان النار لا تفنى, ده العاقل اللبيب الفطن الكيس الواعي الحريص لا يسلك مسلكا يودي به الى النار حتى وان غلبت عليه شهوته ووسوست له نفسه وضحك عليه شيطانه اقل القليل يبعد عن الشرك. ليه؟ ما هو عارف ان هو هيخلد في النار. طب هدفنا لا, ده عد الاعتقاده ابد الابدين. انت قادر تتخيل معايا ابد الابدين يعني ايه؟ حد عارف تخيلها؟ انا ساعات بقعد والله وافكر. قال لا خالدين فيها ابدا, يعني على طول كده, يعني مفيش لها نهايه خالص خالص خالص, ما فيش. قال لا ده امر كده يحير العقول. طب وبعدين؟ لذلك مره مصطفى محمود ده الكلام ده بيقول بعيني رايته وبأذني سمعته, قال كلمة والله يا اخوانا وجهة نظر ابليس يستحيل تخطر له على باله. هو عاوز يهدم الاعتقاد بس يهدمه بثوب الشريعة. وقام قايل الكلمة وما عقبش عليها وسابها, رماها وسكت. وده دايما شغل اهل الضلالة, يرمي لك الكلمة ويسكت ويشوفك. سمعها الواد ابن خلف والواد ابن ميمرس وانتبهوا لها, فضح الدنيا عليها. يقول لك بس لم نفسك. الاولاد الدعاء الخطباء فهموها, خد بالك هيفضحوك, لم الدور واسكت وقول ايه سبق لسان. يا اخي رمى الكلمه ومحدش رد, بيكررها وبعيد, خدوا بالكم وانتبه. فاللي حصل قال ايه, انا قاعد بسمع له مره الكلام ده تقريبا على ما اذكر كان في 79 او في 81, قاعد بتفرج على برنامج العلم والايمان ايام ما كان الواحد خيبان لسه والوقت عنده سهل. فقال إيه؟ أما بالنسبة لأبدية الجنة والنار فما المانع بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويوفي ربنا عز وجل أهل الجنة النعيم حسب أعمالهم ويعذب أهل النار حسب عصيانهم, ما المانع أن يعيد الكرة ويجي آدم من جديد تاني وهكذا دواليك؟ فهمتها ولا لا؟ وده القول بتناسخ الأرواح. شفت الخطورة فين؟ أنا ما أعتقد صح سلوكه هيبقى صح, أقعد الجنة أبد الأبدين أبد الأبدين. قال لا, أكن أنا بعقل اللي أنا بقول عقل ذكي أبدأ أبيع أبد الأبدين بنعيم 120 سنة؟ فعلا ما بفهمش حاجة, عفوا يعني عذر ما أستبيحكم. أي إنسان يفعل دي فعلا عقله راح منه. ده انت كبيرك 120 سنة, خليك من المخضرمين وقابلنا من وصلت له, واخد بالك؟ تبيعهم بأبد الأبدين؟ لا, عمر العقل ما يعمل كده. يبقى من خلال اعتقادي ومن خلال معرفة الحق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الجنة والنار أبدأ أتصرف صح. أما مسألة الوصف دي سهلة جدا, يعني سهل ايه؟ سهل ان انا اقراها وابدأ امعن النظر فيها. اسمعوا يا اخوانا, الاعتقاد لو حد عنده اي اشكال في الاعتقاد اللي انا قلته يشيع ورقه, والوصف ممكن يستغنى عنه لان انا شايف وجهه نظر الوصف. اقول لك اطلع على البخاري, اطلع على مسلم, اطلع على السنن, كتب اهل الحديث, علماء الدنيا, واقرا ابواب الجنه والنار. وانا اقول لك وانت بتقرا تعمل ايه, لان هو ده الاشكال كله. لكن اهم حاجه عندي عاوزين نخرج من اللقاء ده اهو, واعتقدنا في الجنة والنار كاعتقاد السلف, كاعتقاد أحمد بن حنبل والسفيانين والحمدين والأئمة الأربعة. أما غير كده فعلا سنكون على شفا هلكة. أي حد عنده إشكال في الاعتقاد يشيع ولا أبوه. طيب أنا سمعت كلامك وروحت جبت صحيح البخاري أو صحيح الجامع أو السلسلة الصحيحة أو أي كتب من كتب أهل السنة الجماعة الكبار بتوعنا المحترمين. ايه يا ابني انت عامل كده خرب ولا حاجه؟ انا هقرا بقى وصف الجنه وصف النار. قبل ما تقرا لا بد أن تعتقد الاعتقاد الآتي. إيه هو؟ أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ما وصف الجنة والنار في كتابه أو أوحاها لنبيه في سنته إلا لهدف حقيقي مقصود. ما هو الهدف؟ دي وتلاقي وصف الجنة دقيق. يعني الجنة النار مثلا بيلبسوا ايه، بيشربوا ايه، بياكلوا ايه، السرير بتاعتهم نوعها ايه، فراشة ولا مش عارف ايه، كل حاجة وصف دقيق. ليه؟ كذلك الجنة بيشرب ايه، بياكل ايه، مراته شكلها ايه، بيعمل ايه، وصف دقيق كأنك تراه بعيني رأس. ليه؟ اعلموا إخواني لهدف، لأن الله عز وجل كما اتفق علماء الأصول أن ربنا تبارك وتعالى ما شرع حكما ولا قال كلاما إلا لحكمة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عليه. في حكمة وفي علة لكل أوامر شرع ربنا تبارك وتعالى. قال لك الهدف المقصود ترغيب العبد في الطاعات وترهيبه من المعاصي. بس قال لك هو انت بص شايف الكرسي ده؟ ايوه شايف الكرسي ده، تقعد عليه تترقص ذات اليمين وذات الشمال. شايف المكتب ده؟ مكتب بيتكلم احد، وشايف الهواتف، وشايف كل مره هم تراهن اشارته. كل ده تاخده امتى؟ لو نجحت في الثانويه العامه وجبت 150% ونجحت في الكليه وجبت 200% هتقعد على الكرسي ده. يبقى قبل التكليف قال لك خد بالك انا كلفتك، بس قبل ما بص التكليف شوف النتيجة ايه، شوف المقال بتاعك. اي واحد فينا فعلا يمعن النظر في النصوص الشرعية ويفكر بعمق خلاص، يبقى لازم اعرف الهدف الاول ايه. رغبني ربي عز وجل في الطاعة ورهبني وذذرني عن المعصية. ايضا حينما اقرا، لان الاصول ديت لما تعرفها وانت بتقرا القراءه سهله، واللي اقوله لك مش هجيب جديد لان ما اقدرش اجيب جديد في الباب ده، ما اقدرش. اقصى حاجه اعملها ان انا اكعبل في حديث، يعني ما فيش واحد يصب الا النذر اليسير او ما يقولك، والحمد لله ما فيش. المتقدمون ما تركوا للمتاخرين شيء، نحن عاله عليهم نقتبس مما علمهم ربنا عز وجل، فمش هجيب جديد. وانت بتقرا بقى اقرأ كده وتخيل، اسرح بخيالك كده. على سبيل المثال في مسند الإمام أحمد والحديث سنده صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. يقول زيد بن أرقم، أنا أقول لك الحديث ونقعد نفكر فين وانت، يعني نمعن فيه النظر ونسرح. يقول زيد بن أرقم: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه يهودي فدخل وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي شيء طبيعي، يعني لأن سوء الأدب وقلة الحياء ديدنهم، وإن تركوه سيموت. يا محمد، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله. يعني لا مش زعم زي ما أنت بتقول يا حبيث، لا ده هذا حق. إي والله، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. يبقى أي واحد بكرش زي حالاته كده يطمن، هتاكل وهتنبسط، ما تقلقش بقى أهو. يبقى الحرام في هنا ما تشغلش بالك، صدقني والله يا أخي الفاضل. يعني ساعات إحنا بشر، ساعات مثلا واحد مثلا يشتهي شيء معين، هو متقيد بالشرع ومفيش موظف راح ولا جه، فيبدأ يعني يبدأ يتكلم. لا خليك ناصح، اركن ويومك جاي، بس يومك جاي اركنها وطول بالك وتحمل خليك راجل ويومك جاي بس يبدي نفسك هناك. إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة والجنة ليس فيها قذر، ما فيش فيها قذر ولا أذى، وده شيء طبعي منطق. أي واحد بيأكل لازم يخرج وإلا هينفجر الجلد، يعني قاعد يوم اتنين تلاتة اربعة ما فيش فايدة، هيشقه كرشه ويطلعه منه ما يسيبهوش كده هيموت، ودي احنا بشر وكده. إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة والجنة ليس فيها قذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدهم يخرج حاجته في صورة رشح أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه، فيضمر بطنه. يبقى أنا كلت، أنا باكل مثلا اليومين دول مثلا ثلاث أقراص من الخبز من أبو شيل مش من أبو بريز، ثلاثة في الطاق في ثلاثة بتسعة في مية 900، ده العيش بس غير الرز واللحم 900 في الطاقة الواحد، واخد بالك انت ازاي؟ ففي الحالة دي خلاص، طب اريد ان اقضي، قال لك ما تقلقش خالص، سيخرج الحاجة رشح عرق، طب اجيب مزيل؟ لا، ده اطيب من ريح المسك. والله يا اخوانا لو لم يكن الا هذا لكفى، لو لم يكن الا هذا النص كفاية قوي. تعرف معناها ايه؟ يعني يفهم انه ان الواحد يتم ياكل على طول علشان يفضح حالته على طول، بعكس هنا يعني في غالب الاحيان ده الراجل العاقل يبتعد عن كثير من انواع الطعام من قبح ما يخرج، يقول لك لا الاكله دي باكلها الحمام بصراحه فيها مشكله بلاش منها خالص، نفسي فيها بلاش منها، هي دي الدنيا. وكذلك في الجماع، هنا معاك واحدة مطلعها عليك أو أربعة ملفينك حوالين نفسك، هناك هيبقوا 100 وأكثر من ذلك بكثير. ألا ولتعلم أخواتنا النساء أن كل النصوص الشرعية التي جاءت في نعيم أهل الجنة وإن جاءت بصيغة المذكر فللمرأة مثلها، فلا بد أن تنعم كما ينعم الرجل سواء بسواء. الرجل كان مطلع عينها في الدنيا مئن تماما هيبقى محترم في الجنة، فما تقلقش منه. يبقى إذن أنا وأنا بقرأ النص أتخيل وأتوهم، يعني حينما يقول ربنا عز وجل والحديث في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، الأمان النصوص الشرعية وفيها وطلح مما يشتهون والكلام ده، قال لك ليس من فاكهة الجنة في الدنيا إلا الإيه؟ الاسم فقط، الاسم فقط، ما لا عين رأت. فهم يعني ايه؟ يعني ما شفتهاش قبل كده، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانا بقرا هذه النصوص يا اخوانا اعمل فكري، اقول لا فعلا ده انا اتحمل شويه واتعب واربط على بطن الحجر تلو الحجر حتى يخبئ لي ربي عز وجل ما اراد لي في الجنه. يبقى انا وانا بقرا في الوصف انتبه لهذا الامر جيدا، تبلو كويس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيصف آخر واحد خرج من جهنم ودخل النار، دخل الجنة، بيصف النعيم اللي هو فيه، فما بلغ بقى اللي قبله واللي قبله واللي قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل بدأ يمشي على الصراط يكبو مرة ويقوم مرة ويعثر مرة ويحبو أخرى، فلما نجا من النار وقف بعد أن عبر الصراط ونظر إليها وقال الحمد لله الذي نداني منك لقد أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. وفعلا انت لما نسمع وصف النار في الكتاب او في السنة وتتمعن فيه، لأن القضية الثانية خارج، ده مشكلة كبيرة. فقال بعد أن نجا من النار: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. يقعد بقى ياخد نفسه ويستريح شوية، فينظر عن بعد فيجد شجرة من شجر الجنة بس برا، فيقول: أي ربي ادنني من هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له ربنا عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أقربتك منها أو أدنيتك منها تطلب غيرها. قال: لا وعزتك يا رب. وربه يعذره، شوف لما يحلف ربنا عز وجل كده وربه يعذره، نقول له: يا ابن، ربنا سبحانه وتعالى ليس أحد أحب العذر إليه من الله، من أجل ذلك بعث النبيين والمرسلين. يقول لك: لا، هو كافر وإن طولت هيبقى ابن كافر. طيب ماشي، فيدنيه ربنا عز وجل من الشجر، يجلس بقى مستريح ويشم نفسه، ينظر عن بعد شجرة أخرى فيقول: أي ربي ادنني من هذه أستظل من مائها فهي أحسن من هذا، وأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتك إياها أن تطلب غيرها. يقول: لا وعزتك يا رب. وربه يعذره لأنه رأى ما لا صبر له عليه. فتطلع شجرة ثالثة فيقول نفس الكلام، فيدنيه ربنا عز وجل. التالتة دي بقى على باب الجنة، فيسمع من الجنة نعيم ليس بعده نعيم، فيبدأ بقى ينظر إلى ربه ويقول: أي رب أدخلني إليه. فيقول له ربنا عز وجل: اذهب فادخل. فيدخل الرجل فيجدها ملأة، فيرجع إلى ربنا عز وجل ويقول: أي ربي، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكن ادخل، ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها، ولكني لا أستهزئ بك، ولكني على كل شيء قدير. ده آخر واحد. إما البقى الأولاني أو اللي في الوسط. يبقى لما جي أقرأ نعيم الجنة وأقرأ فيها أحطه قدامي، ولما أجد ثقل في الطاعات وثقل في العبادات أفتكر النعيم. واخد بالك؟ لما ملل من كتر الدروس دروس دروس، عقيدة عقيدة، حديث مصطلح مصطلح، شعرت بالملل أفتكر أنا بشتغل ليه، أنا بطلب العلم عشان إيه، إيه هدفي. ده الواحد فينا يا أخوانا لما يكون له زوجة يعني بيحبها شوية وشوية عيال ربنا هديهم، نسأل الله أن يهدي أولادنا ويهدي نساءنا، الواحد بيتبهين عليه يجيب لهم لبن العصفور ويتعب ويكد ويطلع أعرى ويجي من الأعرى يخش في أعرى ويزور أوراق ويطلع، ليه؟ عاوز يريح وبيتعب ويكد، وهذا محمود على الجملة. فكيف براحة أبدية صرمدية لا نهاية لها؟ تعلم أخي الفاضل، لو أنك استعنت بالله عز وجل وتخيلت مثل هذه التخيلات وأنت تقرأ، هيكون الكلام له تأثير على القلب. أما بنقرأ ونعدي وخلاص ونبدأ مثلا نمصمص الشفاء أو نتأثر، لا، أنا عاوز أقول تقرأ تمعن النظر تتخيل كده. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الجنة، خير من الدنيا وما عليه، ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليه، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليه. طبعا النصوص الشرعية في الكتاب والسنة جاءت بوصف تفصيلي لأهل الجنة كأنك تراه، من ناحية بقول لك المأكل والمشرب والزودة، وصف الزودة، وصف الحور العين، وصف الأرائك، إلى غير ذلك من الأمور التي ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذهب إليها وقرأها والله عز وجل يتولانا ويتولاك. أعظم نعيم إخواني يراه أو ينعم به ربنا عز وجل على أهل الجنة، ده أصلا لا يوصف، ومهما وصف الواصفون في وصفه لن يوفوه حقيقته. ليه؟ لأنه بالنسبة لنا غيب، والنص الشرعي اللي جاء فيه جاء محدد، وهو ما ثبت في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه. يقول صهيب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يعني في موعد بينكم وبين رب العزة سبحانه وتعالى يريد أن يوفي لكم الموعد. فأهل الجنة بيبدأ بقى يقولوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. دي بقى ما توصفش، أتوصفها ازاي؟ دي ليس كمثله شيء وهو السميع. تعلمون يا إخواني، لو لم يكن للمسلم أمل إلا أن يقف على هذه الرؤية لا فعل ما لا يخطر على بال حتى تتحقق له، لأن دي مش سهلة أبدا. تنظر إلى وجه ربك عز وجل، يكشف الحجاب فليس بينك وبينه شيء البتة إلا أن تتملى وتنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. حقيقة الأمر يا أخوان يعجز الإنسان عن الكلام في هذه القضية، ولكن كل ما نقوله: اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك. ما نقدر نقول أكثر من هذا. يبقى وأنا بقرأ في وصف الجنة مثل هذه الأشياء أستحضر مثل هذه الأشياء. يبدأ وأنا شغال في الدنيا وأنا المكاره حوالي للنهار، الطعون، التشغيب، الشيطان، الشبهات، الشهوات، ببدأ أتخيل الأشياء دي وأبدأ أتحمل وأبدأ أجاهد نفسي وأكابدها وأقول لها: يا نفس رويدة، ما هي إلا سويعات، وغدا تتنعمين بنعيم لا يخطر لك على بال. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إخواني، عند النظر وعند القراءة فيما وصف به رب العزة والجلال جنته في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من التدقيق في القراءة، ولا بد من النظر بعمق في اللفظ، ولا بد أن تعيش مع اللفظ وتسرح معه بخيالك. كذلك تماما في جهنم عياذا بالله. يقول ربنا عز من قائل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. متخيل المعنى؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده نص في سورة النساء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرس الأدمية، ضرس الكافر مثل جبل أحد، وغمض جلده مسيرة 3 أيام. يعني الدرس بتاعه قد جبل أحد، تبو جلده، سمك جلده قد مسيرة 3 أيام، ومع ذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليه؟ أصله أبدي صرمدي لا تفنى ولا تبيد. فأيضا حينما أقرأ لابد أن أمعن النظر وأتخيل. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من رواية أبو هريرة في مسلم نار جهنم أو ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية، يعني يقولوا لو أن نار الآخرة في شدتها وقسوتها كنار الدنيا كفاية. قال لا، بل فضلت عليها 69 جزءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما أقرأ في وصف النار أتمعن وتخيل، وحينما أنظر إلى معصية أو أهم بمعصية أو أفكر في معصية أنظر ما يترتب على هذه المعصية من وعيد شديد. هنا طبعا في إشكال صغير، وهو أن الكل يمني نفسه بتوبة قبل موته. لو أن الناس كلهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إليه هذا لن يؤثر علينا في الجنة إن شاء الله شيء. يعني ما يزعجناش الناس تتوب، بل يسعدنا. ولكن ما الذي أدراك وما الأدلة الشرعية التي عندك ومن خلالها تجزم أنك بعد المعصية ستوفق إلى توبة؟ ما فيش أدلة. وما المانع أن تكون فعلت المعصية وبعدها مباشرة الموت يختم لك عياذا بالله بخاتمة السوء؟ إخواني معشر المسلمين، أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل بكثرة القراءة بعد الاعتقاد الصحيح في وصف الجنة وفي وصف النار. وعند القراءة أمعن النظر في كل نص تقرأه وتخيله حتى يكون له تأثير على قلبك. فإذا أخلصت النية ورغبت في الأجر ورجوت الله عز وجل والدار الآخرة واستعنت به أولا وآخرا، ثق تماما أن الله عز وجل سيتولاك. أما بغير ذلك فنرجو لك السلامة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا يا إخواننا بعض إخواننا يعني جزاه الله خير، إحنا ساعات الإنسان بيتكلم كلام من باب الزجر والوعيد لا من باب التنفيذ. يعني مثلا هو بيقول يا أخونا هنا بيقول أرجو لفت نظر، جزاك الله خير يا أخي، يعني لفتك لنظرنا على العين والرأس، أن هناك ناس يحضرون لأول مرة وعندهم بعض الأفكار أو العاطفة على أهل السنة. يعني هو بيقول إيه كلمة نجيب رقبت أو ما شابه ذلك خطأ. يا أخي الفاضل، إحنا معتقدنا إيه؟ إحنا اللي اعتقده وأدين الله عز وجل به أنه لا يحل لك أن تغير منكرا بيدك إلا بضوابط شرعية. واخد بالك، كنا بنقول هذا الكلام فمن باب الزجر ومن باب الوعيد. أما بقول لك إجيب رقبته على معناها خد سنجة وروح هات رقبة الرجل، لم نقصد هذا، ومن فعل هذا فهو آثم، لا نقصد هذا مطلقا. ولكن بنقول تغيير المنكر له ضوابط معينة. والله منكر على زوجتك وعيالك غيره بالضوابط الشرعية، رأيت منكرا في الطريق ولست من أهل الحزبة ما عليك إلا اللسان، فإن عجزت فبالقلب، أما اليد فلها ضوابط تانية خالص. فلا نقصد هذا مطلقا ولا يخطر لنا على بال مطلقا. شوف يا أخي الفاضل، بعض العلماء قالوا أن كلام شيخ الإسلام بفناء النار صحيح، أنا معترض تمام الاعتراض على هذا مطلق. ومن قال صحيح، أصل أنت إيه؟ أصل الكلام ده خطير، خد بالك. أصل إحنا علشان نقول إن كلام شيخ الإسلام والتنمية بفناء النار صحيح ونؤول كلامه زي ما هو قال هنا تأويل غير مستساغ، ما ينفعش. طيب لما كلام شيخ الإسلام يحتمل، يعني يحتمل القول بفناء 90% والقول بعدم الفناء 10%، طب ايه الواجب علينا نعمله؟ الأدلة الشرعية دلت على القول بأبديتها وعدم الفناء، يبقى نحمل كلام الشيخ على 10%. دي واحد. الثانية، هل استوعبت او استقرأت كلام الشيخ كله في مسألة فناء النار؟ زي بالضبط مسألة الحاكمية والتكفير بالمعاصي، كل واحد يجيب لك يقول لك قال الشنقيطي وقال ابن باز في نقد القومية العربية، وقال العثيمين في أسئلة وجواب عن القيد، وقال الفوزان، وقال محمد بن رمي الشيخ، وقال عبد الرزاق عفيفي. قال له طب انت جبت كلام العالم، هل انت استقرأت كلام العالم كله في كل مصنفاته؟ يعني هل انت جيت على 38 مجلد بتوع شيخ الاسلام ابن تيمية وبعد ذلك الاستقامة ومنهاج السنة النبوية ضرء اطعاد العقل وكل مصنفاته الكثيرة، هل انت فعلا فتشت فيها بحثت عنها كده بخرم إبرة وشفت كلامه كله في النار بيقول بالفناء؟ ان قال هذا فقد جانبه الصواب وهو معذور بل مأجور. لان هنا بيقول ايه؟ شوف بقى الكلام، بيقول لك بعض العلماء قال ان هو كلامه صحيح، كان غير صحيح، ولكنها نار الموحدين الذين يخرجون من النار ويتركون اماكنهم، ومعلوم ان نار الموحدين لا تبلغ نار المشركين. ألا يعني بناء على كده النار ستقص دولت بتوع الجماعة الموحدين بس كانوا مش محترمين بيتعاملوا بالربا، حطوهم نوم. يعني ايه حطوهم؟ مثلا ادولهم زاوية مثلا ايه 5 في 5. طب بعد كده طلعوا يقوم الحتة دي تفنى؟ يعني معنى كده يفهم كده اللي انا فهمت القول بفناء بعض النار؟ الكلام ده غير مستساغ ولا يقبل مطلق. النار أبدية لا تفنى، وشيخ الإسلام لم يقل هذا، ومن قال نسب عنه هذا فهو لم يفهم كلامه الفهم الصحيح. يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخيرها أو مثلها. فلا تنسى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل القرآن يتعجل في الحفظ حتى لا ينسى، وكان يعجل ويقرأ بسرعة، فالله عز وجل قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والموضع الثاني سنخلقك فلا تنسى، يعني لا تخشى على نفسك من نسيانه، فالله عز وجل هو الذي يتولى تثبيته في قلبك. أما قوله تعالى وما ننسخ من آية أو ننسها، معناها أي نؤجلها، فالنسيان هنا غير النسيان هنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يا سيدي اسمع الكلام ده، يقول أنا أعتقد كل ما يقوله علماء أهل السنة والجماعة حتى من قبل أن أرى دليله. جزاك الله خير، هو ده المطلوب، ولكن الأولى أن تقف على الأدلة حتى تثبت قدماك في طلب العلم. ولكن الفرق الضالة يمكن أن يعترضوا على دليل علماء أهل السنة وقول الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يختم الله على قلبه. ألا ده فهم منكوس، ما هو معنى كلمة فإن يشأ الله يختم على قلبك لا يفهم منها إلا أنه على قيد الحياة، وإلا لو كان بعد الموت يعتبر عبث وحاش لله أن يقول ذلك. طيب يقول وكذلك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وتلى القرآن على أصحابه. فهم كده فهم مغلوط. أما النار فيقول الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، قلنا الاستثناء أي هم تحت المشيئة، مش معنى الخلود هم خرجوا عن المشيئة، هم في المشيئة باقية وأبدية بإبقاء الله عز وجل له. فالنار ما زالت في علم الغيب ولا نعلم أن يخلدوا فيها أم تفنى. ليه؟ ما احنا جبنا أدلة على الفناء. هو احنا النار في علم الغيب؟ ايوه في علم الغيب، علم الغيب يعني ما شفناهاش، واخد بالك؟ ولكن احنا قلنا وصفها بالأبدية بناء على الأدلة الشرعية، مش حاجة. والذي قال إلا ما شاء ربك، ها؟ أو خالدين فيها ما دامت إلا ما شاء ربك، هو الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أهل النار خلود بلا موت، الذي قال هذا هو الذي قال هذا. فلا بد أن نراعي القولين ونوفق بين الأدلة ونرد المتشابه إلى المحكم حتى لا تزل أقدامنا. لماذا يا شيخ لا نطلق لفظ الأخ إلا على الملتحي؟ من قال الكلام ده؟ هتشاك مخلص، لا تنسب إلينا ما لم نقله. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. لا، كل مسلم على وجه الأرض اعتقاده صحيح وإن تلبس ببعض المعاصي الغير مخرج عن الملة فهو أخ لنا ونحن إخوة له، هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، فلا فرق مطلقا بين من تمسك بالهدي ومن لم يتمسك عندنا على وجه العموم، يعني ده مسلم وده مسلم، ولكن ده عنده متلبس بشيء من المعاصي الظاهرة، وهذا الذي سمته سمت عنده بعض المعاصي الباطنة، والله أسأل أن يزبل علينا ستره في الدنيا والآخرة. فلم نقل هذا يا أخي الفاضل ولا نعتقده، فانتبه لهذا. تقريبا هنا يعني سؤال خاص بالزوجة، يقول ما حكم من قال لزوجه خذ التي تعمل إما أن تترك العمل وإما أن تفارقيني فاختارت البقاء في العمل؟ ده شيء طبيعي، ما فيش غير كده، واخد بالك؟ لأن احنا لما سبنا الحبل على الغرب من الأول خلاص، وبعدين شو يا أخوانا القضية إيه؟ القضية حسب ما تعتاد المرأة أو حسب ما يعتاد الأدمي يتعود عليه. فلو المرأة في بيت أبيها حبست كما ينبغي وما خرجت إلا لما أمر به الشارع ستعتاد على هذا، يقين خرجت من 8 لـ2 عاوز تيجي تحبسها تقول لك ده أنا مخنوق وقاعدة في بيت قراطين 2 ليه؟ عاوز تخرج تشوف ده وده شوفه وكلم ده وده كلم، اعتدت على ذلك. فأنت يعني ما تتركش الحبل وبعد كده عاوز تلم الحبل هينقطع، قالت لك لا أحب العمل، دخلنا بقى في موال تاني خالص. فعشان كده بنقول يا أخوان يا معشر المسلمين، من أراد منكم أن يتزوج بفتاة فليشترط. ودلوقتي الحمد لله قسمة الجواز اكتب اللي انت عاوزه، واخد بالك؟ يعني حتى مرة بتكلم مع بعض إخواننا اللي هم المأذون الشرعي بقول له اكتب اللي انا عاوزه، قال لي عندنا الباش كاتب قال اللي انت عاوزه. قلت له طب ايه رأيك بقى؟ انا هقول لها مش هجيب لك الا كاوتش الجزمة الجلد ديت، ولا مش هجيبها لي خالص، ولا الصابون ولا كده، هو كاوتش بس. قال لي تنكتب خلاص، اشترط عليها بقى لا انت خارجة ولا انت، والكلام ده كله احكم امرك قبل أن تدخل في معترك وخضم الحياة. إحنا ما إحناش فاضيين للمشاكل الزوجية، مش فاضيين، ورانا شغل ورانا عمل، وعاوزين يكون عندنا شيء من الهدوء في بيوتنا. كيف أحكم أمر والزمام من أول وين؟ من أول إله إله. يقول هو بقى يقول مثلا يعني وإما أن تفارقين فاختارت البقاء في العمل فهل يقع الطلاق بذلك أم لابد من النطق بالطلاق بعد أن اختارت العمل؟ القضية مش الطلاق، القضية انت هتعمل ايه؟ هي قالت لك هشتغل، ايه العمل بتاعك بقى؟ هنعمل ايه؟ ده المفروض دي نبحثها. اما مسألة تفارقيني دي سهلة، لا انت هتعمل ايه بعد كده؟ الحكم الشرعي يا اخي الفاضل تفارقيني زي ما قال العلماء اللي احنا تعلمنا منهم، قالوا ده لفظ كناية يحتمل ويحتمل، فيفتقد الى النية، واخد بالك؟ فانت كان نيتك طبعا الطلاق مش في دماغك، بس انت يعني ايه خلاص اخر كارت معاك قلت ما اقول دي، فانت مش في دماغك الطلاق ولا حاجه، خلاص ركحها زي ما هي ونبحث بقى نقعدها عن العمل ازاي، واخد بالك؟ والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، وجزاكم الله خيرا. نعم تاني. يا إخواننا الذي نعتقد أن النار أبدية ولا تفنى، بعض إخواننا هنا يعني بيقول إيه، وأنا أعتقد أن حديث وراثة الكافر مكان المسلم في النار يعكر عليه، ماشي، هذا برضو من الأدلة التي تدل على أبدية النار، وجزاك الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.